وقالوا قلوبنا غلف. ردوا عليهم ذلك بكلمة بل، يعني بل كلامهم ده مش ايه، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اذا فدم بل يعني الكلام بتاعهم ده مش صح. ليه؟ لانه يستفاد منه انه ايه، انه مربوط على قلوبهم ما بتنفذش له هداية، او هم عندهم اكتفى. طيب نقول لا، ده انتم ملعونين ومطرودين عن الرحمة، فلا تنفذ اشعاعات الهداية الى قلوبكم، ولكن لا، ليس ذلك لاننا حتمنا عليكم ذلك، ولكننا جازيناكم لانكم صددتم عنا بالكفر اولا. مدام صددتم بالكفر بقى ان تبقوا مطرودين من الرحمة فلا ينفذ اليكم اشعاع من اشعة الايه، من اشعة. يبقى ايه؟ يبقى اذا ما هوش ربنا ما بدأكوش بانه لعنكم. ولذلك نحن قلنا يجب ان نفهم ان الله سبحانه وتعالى حين يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اياكم ان تسمعوا ان في ذلك حجة للضال ان الله كما هدى هذا ضل هذا. نقول له لا يا حبيبي، لان الله اذا قيد امرا من الامور المطلقة فيجب ان نلجأ الى التقييد، والله لا يهدي القوم الكافرين. كفر به فضله الله، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم. وما دام الله بين من لم يهدي، يبقى بفعله ام بفعل غيره؟ بفعله هو، يعني هو كفر بالله فختم الله عليه. قال لك لان الله لا يكفر به خلق من خلقه ثم يتودد اليه ليدخل الايمان قسرا عنه، لان الله يريد منا اختيار ايمان لا قسر ايمان. هو اثبت طلاقة قهره وقدرته فيما يرغمنا عليه من ميلادنا ومن موتنا ومن الاحداث حولنا، وترك لنا مسألة الايمان به اختيارا لنذهب اليه طواعية حب، نذهب اليه طواعية حب. فما تقولش بقى ان نحن قلوبنا غلف متبوع عليها ما بتطلعش الهداية، لانهم انتوا فاكرين انكم مهديين قوي، فاكرين انكم ايه. وهب ان الله طمس على قلوبكم او طبع على قلوب او ختم على قلوبكم، فدي مش من الله بداية، وانما منكم بسبب ايه؟ بسبب كفركم. يبقى الكفر سبق ولا لا؟ يبقى الكفر سبق. دي تعمل قضية بين العلماء جدل فيها طويل قوي، يقول لك مدام ربنا هو اللي أوز الكلام اللي بيقول المسرفين على ايه؟ على انفسهم. نعم. وقالوا قلوبنا غلف، بل ساعة ما تسمع بقى بل دي الكلام ده بالصح، لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد. والطرد والإبعاد يتناسب مع الطارد ومع المبعد. يعني ايه الطرد والإبعاد؟ يتناسب مع الطارد ومين؟ المبعد. عيل صغير وبيطرد حاجة بيطردها على قد قوته ولا لا؟ مش كده؟ وأكبر منه وقوي يطردها على قد قوته ولا لا؟ واكبر يطردها على قد قوته ولا لا؟ العيل الصغير مثلا لما يطرد الدجاجه اللي جايه تاكل منه يا دوب يعمل كده هشها كده، يا دوب يبعدها شويه عشان ما تاكلش. انما يجي مثلا اخوه اللي اكبر منه ويطردها فيخرجها من الايه، من الاوضه مثلا. يجي واحد تاني يقول لك ده مش فرخه البيت، يطردها خالص من بره. الله. اذا الطرد والابعاد يتناسب مع مين؟ فاذا كان الذي لعن اي طرد وابعد هو الله، فلا قدرة، فلا ما يبقاش فيه مقدار للعن ولا للطرد ابدا. مش ممكن يجي بقى غير كده. بل لعنهم الله، طردهم الله، ابعدهم الله. يبقى خذوا اللعنة بمعنى الطرد والابعاد على قوة مين؟ على قوة الله. بل لعنهم الله. وهل ان ربنا بدأهم كده ظلما؟ لا، بكفرهم، اي بسبب ايه؟ فكأنهم قدموا الكفر اولا. خلاص، وما دام قدموا الكفر اولا ربنا ما بيقعدش حاليط للناس، ومش عايز الرسول يتعب نفسه. فلعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه، ان نشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب، انا عايز معاني منفعله بالحب، انا عايز شيء بالرضا. فاذا بكفرهم، وما دام كفر بالله يبقى ربنا ما ايه بالدقه كده ما نحلياتش له. احنا بقى كبشر بنقول ايه في امثلتنا العاميه من حبنا ايه؟ وصار متاعنا ايه ومن كرهنا وصار يحرم علينا ايه اجتماع وانت مش عايزني والله لا ما مش ممكن خلاص ما عشان. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليبرر لنا اننا بقولنا لا اله الا الله لا نسند عرش الله قلناها او لم نقلها فهو لا اله الا هو والشطر ينفد من الحته دي الشطر يولد اللي هو عايزه والشطر يمنع من الموت اللي هو عايزه احنا محكومين بالاثنين دول بالقوسين هنتنزع على ايه بقى مفيش انزعها بالحكايه دي ابدا ولا انزع ولا اي حاجه انا ما بنقولش لا اله الا الله عشان نسند العرش احنا عشان نسند انفسنا وعشان قيمنا في ذاتنا ما تنهزش فاذا عرفت انه لا اله ولا معبود ولا مطاع الا الله بقيت كبير في نفسي وانت كبير في نفسك وده كبير في نفسه وده كبير في نفسه يبقى زي ما قلنا والسجود الذي تكتويه من الوف السجود فيه نجاته بدل ما تسجد لي ده ولده ولده ولده ولا بقولك سجود لي وحدي عشان تفضل همتك مرتفعة على الجميع همتك مرتفعة على الجميع ولذلك يقول يا ربنا بيعلمنا قضية بسبب بكفرهم دي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي شيئا فهو لشريك ياخد خلص له مانيش عايز ادخل في الايه مش عايز الشركة دي انا اغنى الشركاء عن الايه اللي يشرك بيه شيء يبقى هو المين لشريك مانيش عايز حاجة اذا ما دام شهد الله لنفسه شهادة الذات للذات شهد الله انه لا اله الا هو قبل ان يخلق خلقه مش كده وشهد له ملائكة شهادة المعينة والمشاهدة وشهد له أولو العلم بالدليل يبقى الباقي اللي غير أولو العلم في ألف يروح في داهية ألف يروح في داهية خلاص كده بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إما تقول قليلا ما يحدث كذا مرة تقصد به الإحالة ومرة عشان صيانة الاحتمال يمكن واحد نفسه كده تهفه على انه يهتدي ولا يقعد يوبخ نفسه لان في ساعات استيقاظيه الضمير نفسه والواحد يقعد كده ولذلك بنلاحظ ان الذين اسرفوا على انفسهم طويلا في ايام شبابهم ويوم غرورهم باسباب الماده ويوم وبعدين بيجوا في الاخر ويمكن تجيله لحظه كده عايز يتوب وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وكثيرا ما نستقبل اناسا في ظاهر الامر انهم اسرفوا على انفسهم يقولوا لنا طب والطريق نعمل ايه بيجوا تاني المين ساعة ما بتنفض عنهم أسباب الإيه أسباب الغرور وساعة ما تنفض عنهم أسباب الإيه الغرور يقوموا إيه فربنا قليلا ما يؤمنون يعني قليل منهم اللي بيقعد في الإيه الحقد والباقي بإيه بيعاند ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم بس لو كان مختلفا عما معهم كنا قلنا ده المسألة فيها خلاف ده في الأصول مسألة واحدة ولا إيه وبالوالدين إحسان اللي قلناها في الأول لما معهم والعجيب أنهم كانوا قبل أن يجيء مؤمنين به إيمان في غير موضعه إيمان لسند كبرياء النفس مش لذات الإيمان شوف إزاي إيمان عشان يسند ليه لأن الجماعة أهل الكتاب دول اللي قاعدين في يثرب كانوا وياهم الأوس والخزرج ودول بقى اللي بيعبدوا برضو المشركين والأصنام والبتاع يبقى لما يدول يبقوا في خصومة بينهم دينية يبقوا هم اللي أقرب إلى الله أهل الكتاب فلما يستفحل الأمر بينهم وبين بعض يقول له سيأتي نبي مش عارف نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورا على خصم موجود بدون برضو إيه تكبروا على مين طب فلما جاءهم ما عرفوا ليتهم لم يقولوها واحنا قلنا سابقا ان من غبائهم انهم سندوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة ليه بنفسهم شوف برضو لهم من الغباء في العناد ايضا من الغباء في الايه اهل الكلمة بتاعتهم دي جعلت الاوس والخزرج يترقبون ظهور النبي الذي تتوعدهم به يهود فكانوا يرهفون أسماءهم لشيء يحدث فلما سمعوا أن رجلا بمكة يقول كذا قالوا لعله إيه النبي الذي توعدتنا به يهود هيا لنسبق إليه قبل أن يسبقونا فرسول الله صلى الله عليه وسلم

تنسحب من الكوب تنسحب ولا لا؟ وبيجي واحد ياخد غرور في حاجة ومش عارف ايه وبتاعه هو الى اخره، وبعدين واحد يروح كسر بطولته، يروح كسر ايه بطولته. ليه؟ لانها مش ذاتية فيه، ماشي ايه مش الناس فتنوا في مين في بتاع الملاكمة ده مثلا، يقول له ما هي الذاتية فيه، لو كانت ذاتية ما حدش يقدر يكسر الرقم ده ابدا، انما يجي واحد تاني يكسر ايه الرقم عشان انت عرفه انها مش ايه مش ذاتية فيه. وما دام مش ذاتية فيه اياك ان تتكبر بسببها، لانها موهوبة للغير. ولذلك قلنا لما يجي الواحد يلاقي نفسه في قمة كمال كده يعرف انه متغير، انه ايه، وما دام متغير فاذا بلغ النهاية في الكمال اياك ان تقول بلغت النهاية في الكمال. ليه؟ لانك متغير، واذا بلغت النهاية في الكمال وانت متغير يبقى لا تغير الا ان تنقص عن الكمال، تبقى تنزل ولا لا؟ بلغت القمة وانت متغير، يبقى التغير ينشأ انك هتنزل ولا لا؟ يبقى اذا كل انسان يجب انه يحترس ولو بلغ القمة في الكمال، يقول لا لسه الكمال لله وحده، الكمال لله وحده، الكمال لله. يبقى يحرص كماله بايه؟ بان يقول الكمال لله وحده، يحفظ كماله، كل الكمال لله وحده. شاف في نفسه خصلة، طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا مش جايبها. فإن حضنتها بما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد حرست نعمة الله عليك، لأن لما تعملها كده يقولك طيب من عندك، طب هنسيبك ليه أنت بقى بتاعتك إيه، بغيا أن ينزل الله من فضله على من شاء. الكلام ده برضه الكفار في مكة قالوه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بس تاخدوا منهم انهم من تغفيلهم برضو، حكي مش ربنا يترك ابدا للكافر ويبقى نصح قوي ابدا، مش ممكن. يقول ولولا نزل هذا، كأنه لا اعتراض على القرآن في ذاته ولكن الاعتراض على من جاء على هذه القرآن. لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن دي حاجة ايه كبيرة، حاجة كبيرة يا ولادي الايه. ولذلك هو ده اللي يناسب ايه، ان كان هذا هو الحق من عندك. طب ما دام عرفت بقى بالله، لما اقول لما اكون انا عاقل وقول يا رب ان كان ده الحق لا، ولا اطمسنني ونزل علي حجرة واخسف بالارض، ايه الحمق دي؟ لا، ان كان ده الحق اهديني له، مش كده ولا لا؟ فلما قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم، من على رجل من القريتين عظيم، فربنا رد هذا الرد برضو، قال ايه، اهم يقسمون رحمة ربك؟ ايه التعالي بتاعهم دي؟ ده مسائل دنياهم انا اقسمها بينهم، نحن قسمنا بينهم المسائل المادية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، بقى عايز ده هم مش قادرين يقسموا مسائل الدنيا اللي في ايدهم وانا اللي بقسمها، يوم عايزين يتساموا الى انهم يقسموا رحمة ربنا يقولوا لا يبعث لنا ده ويبعث لنا ده وما تبعثش لنا ده. طب مش لو كنت ممكن فيما دون هذا تقوم تطلب ما هو؟ طب انت في الحياة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في العالم ورفعنا بعضهم فوق ايه، يبقى ازاي يتحكموا في رحمة الله في النبوة ان ده يختار وده يجي وده ما يجيش، برضو ده غباء ولا لا؟ اهم يقسمون رحمة ربك، هنا تمام. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على، لأنهم من الآن كده مغضبين ربنا لأنهم مش متابعين المنهج بتاع التوراة نفسه. وبعدين يجي كان المفروض أنهم ينتهزوا فرصة الرسول الجديد دي ويغسلوا نفسهم غسلة بمجيء الرسول الجديد دي وننسخ اللي فات، ألا باءوا بغضب على إيه؟ باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب إيه؟ مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني اللي يجي بعدين نكفر به، لهم والله احنا حنترنا وراك كذاب، نشوف ايه الحكاية دي، هب أنني سأقبل منكم أن تؤمنوا بما أنزل عليكم وأن تكفروا بما وراءه. نريد معنى الكفر ان ستر، هل جاء بما يناقض ما عندكم؟ تبقى هتستروا ازاي؟ طب ده هو نفس المصدق مصدق لايه؟ لما معكم. يبقى برضو حتى كلمة نكفروا بما وراء مش لانه هو ما جاش بحاجة جديدة، مش كده ولا لا؟ طيب وهب انكم امنتم بما انزل اليكم